لو كل رجل تزوج بأربعة شيء عجيب يعني كثير جدا النساء. وكذلك في النار أكثر كما ذكرنا، ولكل رجل في الجنة زوجتان من النساء، أقل شيء زوجة اللي هي زوجة. فالنساء لا شك أنهن أكثر على كل حال. لكل رجل اثنتين من بنات بني آدم، وفي النار طبعا نعوذ بالله أكثر يعني النار من النساء، والرجال قلة في الجنة بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء، وهم قلة في النار بالنسبة للنساء كذلك، وفي الدنيا قلة بالنسبة للنساء كذلك، النساء كثيرة. وفي هذا الباب مسألة مهمة، وهي كفران وكفر دون كفر. وكلمة كفر دون كفر لم يحدثها البخاري رحمه الله من قبل نفسه، بل تحدث بها قبل البخاري من العباس وجماعة من التابعين، قالوا كفر دون كفر. وهذا يدل على أن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، ولذلك قيل هنا أيكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير، يعني كفر نعمة، كفر إحسان، جحود لخير الرجل، فهو يحسن إليها وهي تجحد خيره وما قدمه لها، تنسى كل ما قدمه لها من خير إذا رأت منه شيئا تكرهه. أنا ما شفت منك يوم زين، ولا شفت ولا رأيت منك خيرا قط، وأنت ما تجيب شيء، وأنت جوعنا، وأنت يا مرة تو جايب الأكل والطعام ما شاء الله، بس الآن تأخرت على الشوي خلاص كله راح. فهذا نعوذ بالله يعني صفة تأثم المرأة بها ويحاسبها الله على ذلك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بكثرة الصدقة حتى تكفر عن مثل هذه الأمور التي تحدث منها، تكثر من الصدقة خشية أن يكبها الله في النار بسبب جحودها. وحسن العهد من الإيمان كما يأتي معنا البخاري يعني الوفاء وعدم الجحود وعدم نسيان الفضل، فلا يعرف الفضل لأهله إلا بالفضل أصحاب الفضل. ويعني لا يجوز للمسلم أن يجحد هذا، ومع الأسف هذا موجود ليس فقط في النساء بل موجود في بعض الرجال، ما ينسون الفضل الذي قدم لهم والذي يعني يكون صديق له ومعاون له ويعينه ورفق، وفي لحظة واحدة ينسى كل ما كان بينهما من خير. هذا لا شك أنه يأثم بهذا، لأن هذا من الكفران هو في نعم تشبه النساء. وكما يوجد كفر دون كفر يوجد شرك دون شرك، وهذا رد على من؟ الخوارج، رد على الخوارج، فيه عظم حق الزوج على زوجته، في ذم الفجور في الخصومة. في أن الحسنات ضمن السيئات، طبعا ابن عباس انه حبر الأمة ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فكان يسمى بالبحر أو بالحبر سعة علمه. وقال عمر: لو أدرك ابن عباس، قال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، يعني بلغ عشره منا أحد، ومات بالطائف، وهو أحد المكثرين، أحد العبادلة المكثرين من الصحابة. وجمع ابن عباس بين العلم والحفظ والفقه في الدين، وأيضا علم التفسير، فكان يفسر القرآن ولا أحد أعظم تفسيرا منه للقرآن. فقرأ سورة في الموسم، موسم الحج، فلو سمعته الفارس والروم والترك والديلم لأسلموا، لو سمعوه وهو يفسر القرآن تفسيرا صحيحا هؤلاء لأسلموا، ما راح ترجم لهم من أكثر. باب المعاصي من أمر الجاهلية. باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. المعاصي من أمر الجاهلية، وهي من أعمال الكفر، نعم، لكن لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك الأكبر. وأما مجرد عمل الكفر فليس بكفر، وهذا يرد البخاري رحمه الله على الخوارج بهذه الأبواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون في العبد خصلة من خصال الكفر، كما يكون فيه خصلة من خصال الإيمان، يكون خصال، يكون فيه، يجتمع فيه خصال من هذه وخصال من هذه، وهذا ما لا يوجد عند الفئتين، لا عند المرجع ولا عند الخوارج. أهل السنة يقولون: نعم، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يجتمع فيه شعب من شعب من هذه وشعب من هذه. طيب، دليل ذلك ذكر البخاري قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هناك الأعمال التي تغفر هي مما دون ذلك، وأعمال لا تغفر وهي الشرك الأكبر. في هذا الباب رد على سيد قطب الذي يطلق الجاهلية على مجتمع المسلمين، وجاهلية القرن العشرين، ويطلق على المجتمعات الجاهلية، هذه كلمة لا يجوز أن تطلق إلا على مجتمع الشرك، مجتمعات الشركية الكفرية، وقال: هذه مجتمعات جاهلية. أما مجتمع مسلم فيه بعض أمور الجاهلية وبعض يعني صفات من صفات الجاهلية، فينبغي أن يقيد بما قيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال: أنت جاهل، فالجاهلية يعني هذا أمر خطير، هذا تكفير للمجتمعات، هذا تكفير للمجتمعات ولا غرابة. فإنه يقول عن المساجد يسميها معابد إيش؟ الجاهلية. فالمساجد والمصلون يطلق عليهم أنهم بل المساجد التي يصلون فيها اسمها معابد الجاهلية عياذا بالله. وهو الذي أشاع بين الجهلة والشباب أن هذه المساجد مساجد ضراب. في تفسير سورة يونس يسميها معابد الجاهلية، وقلنا يشير الناس تكفير المجتمعات ويعتبر هذه المساجد مساجد ضرار لا يجوز الصلاة فيها. وقد سئل سيد قطب عن ذبائح المسلمين في مصر فقال يعني لا بأس أن تأكلوا هذه الذبائح على أنها ذبائح أهل الكتاب، أنها ذبائح أهل الكتاب. هو سئل أظن على العشماوي أو أحد هؤلاء، ذهب وسأل سيد قطب فقال سألت السيد سيد قطب فقال لا بأس أن نأكلها على أنها طعام أهل الكتاب. سأل فقيها رجل جاهل و يعني فاسد في عقيدته فساد كبير جدا، يعني قدم للكفار وقدم للروافض وقدم كذا يعني أشياء في صالحهم، وكان حظا على أهل السنة وعلى المسلمين عياذا بالله، وعلم الناس الخروج والتكفير، فهو منهج منحرف حتى لم يسلم منه الصحابة والسلف وعثمان بل ولا الأنبياء من قبل. وفي هذا الحديث أن العبد إذا اجتمع فيه إسلام وجاهلية فلا يجوز إطلاق الجاهلية عليه إلا مقيدا. وفي أن العبد يجتمع فيه طاعة ومعصية وكفر وإيمان، في أنه لا يجوز تكفير المسلم بارتكاب المعصية، وفي رد على الخوارج وأنهم مخالفون للنصوص، وفي أن التعيير سب، وفي أن العالم يزجر أتباعه إذا رأى منهم ما مخالفة ويربيهم، وأنه يعيش معهم ويرى منهم بعض الأخطاء ويبين لهم وينصحهم ويعلمهم ويزكيهم. وفي حتى على الرحمة بالخلق، فضل الإحسان إلى الخلق، في فضل التواضع، في تفاضل الناس، أن يعني قد يكون رجل يعني عنده مال وتحته خدم لا مانع من هذا، لكنه يتواضع. وفيه بيان حقوق الرعية على الراعي، عدم تكليف الرعية بأكثر مما يطيقون، في المواساة للخادم لا المساواة، وفي أن عيرته تتعدى بالباء خلافا لمن أنكره، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مسلمين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. عبد الرحمن المبارك شيخ البخاري رحمه الله هذا الحديث عن حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو ابن درهم، هو أوثق من حماد بن سلم، وأيوب بن أبي تميم السختياني ويونس بن زيد الأيلي عن الحسن يونس بن عبيد عفوا جزاك الله عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس. والحسن البصري أمه خيرة مولاة أم سلمة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ونشأ في وادي القرى بين مكة والمدينة، وكان فصيحا رأى عليا وطلحة وعائشة، وروى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب، ولم يدركه، وروى عن ثوبان وعمار بن ياسر أبي هريرة وعثمان بن أبي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم، وروى عن عثمان وعلي وأبي موسى وأبي بكر وعمران بن حصين وجد بن البجلي وابن عمر بن عباس وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأنس وجابر وجماعة من الصحابة والتابعين. وكان أنس يزكيه يقول إنه حفظ ونسينا، هو شيخ أهل البصرة. وأبو بكر من هو؟ نخير بن الحارث. وهذا الرجل الذي ذهب الأحنف لينصره هو علي، هو علي بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب. فأمرهم بالرجوع لئلا يلتقي المسلمان، فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والمقتول ولو لم يقاتل بنفسه لكنه كان حريصا على قتل صاحبه فبنيته أثم ودخل النار بنيته عياذا بالله وإرادة السوء لأخيه المسلم. فأبو بكر وابن عمر وجماعة من الصحابة كانوا يعتزلون هذه الفتن ولا يدخلون فيها، ويخافون على أنفسهم من أن تلوث أيديهم بدماء المسلمين. في هذا رد بالغ على الدواعش ومن يدخل في هذه الفتن في بلاد الشام والعراق اليوم من الشباب وغير الشباب طبعا، من لبس عليه ويستهل الدماء ويستخف بها، من علامات الساعة الاستخفاف بالدم وكثرة الهرج والدماء التي تسيل بغير ضوابط شرعية وبغير يعني رجوع إلى أهل العلم. هذا أمر خطير جدا وشر مستطير، ينبغي أن يعني يحذره مسلم ولا يسارع في مثل هذه الأشياء حتى يعرض الأمور على أهل العلم فيجعل بينه وبين الله عز وجل العلماء، لا أن يسمع كلام الجهال. واحد يتخذ عالما، وتعلمون جميعا أن الدواعش ليس فيهم عالم واحد، ليس فيهم عالم واحد، أبو القعقاع وأم القعقاع وأبو فلان هذا عالم، وهي حبيبي روح. فنسأل الله السلامة والعافية، فساد كبير، فانتبهوا بارك الله فيكم. لا يدخل أحد مع هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، هذه فتن، هذه بصيرة، لابد فيها من البصيرة، ولا يصلح فيها مسألة محتملة، لابد أن تكون مسألة واضحة ضوء الشمس، عندك أدلة، عندك براهين من الله، واتبعت فيها العلماء. جميع علماء الدنيا يحكمون على داعش بالبدعة، كل علماء الدنيا بلا استثناء، كل هؤلاء على ضلال، كلهم ما عندهم ورع، ما عندهم خوف من الله، والدواعش هم العلماء الذين يفهمون، لا يفهمون شيئا. وتجد الواحد منهم أعجمي لا يعرف يقرأ الفاتحة، أو كافر كافر كافر، ويروح يقتل كافر. والله مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. خبر الأولين الصحابة في جانب وهم في جانب، لا يدركون يعني أنه على ضلال. الشبهة هكذا والفتنة هكذا، أنها تختل يعني، تجد الرجل إيش يضع له بعض الشبه في ولكن أهل العلم هم أعلم وهم أبصر. فإذا لقيت الله سبحانه وتعالى لم تدخل في هذا، وقلت يا رب سألت العلماء المعروفون ونصحوني بأن لا أدخل، وذكروا لي أن هذا ضلال، فأنت معذور أو لا، لأنك ابتثلت قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا لا أعلم، سألت العلماء قالوا لا. لكن أما أن تتبع شابا مثلك يحمسك يدخلك هناك فأجر نفسك، حبيبي ما ينفعك هذا عند الله. أنا أمرتك باتباع فلان أو فلان أو فلان، أبو فلان أو فلان أو فلان، أبو عباس أو محمود، صح ولا؟ فأنت محجوج من كل وجه، لا أدلة عندك ولا علماء، إنما مجموعة من الجهال المتحدثين، والدين لا يصل فيها. هذه دماء، هذه وسائل أنفس. لذلك قاتل المقتول في النار يا رب الله، تقتل نفس مسلم. والعجيب في هذا والظاهر جدا أن النص فيهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. العجيب أنهم ما قاموا لقتال كافر، كافر أصلي، بل يعتبرون أن قتل هذا أولى من قتل الكفار الأصليين. طيب الآن جنبكم الجولان، وشوية وراء الجولان بشرط اليهود، لماذا لا تذهبون هناك؟ لماذا؟ أليس هذا دليل على عملتكم وإجرامكم؟ هؤلاء كلاب أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم بقتلهم، قال إن أدركتم أقتلنهم قتل عاد، كلاب أهل النار. هؤلاء على خطر عظيم، فإياك أن تلحق بأحد منهم أو تتأثر بكلام من هؤلاء. هذا الحماس الفاضي لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى حينما تقف بين يديه وهذه الدماء التي أسيلت وأريقت، لا ينفعك أن يعني أن تفعل هذا. نقول أنا يعني أنا كنت أجاهد في سبيل الله وفي سبيل الشيطان، هذا ليس في سبيل الله، هذا سبيل الشيطان. والخوارج قديما هكذا قاتلوا الصحابة وهم أهل عبادة، هذول العبادة ولا شيء، شوية صايعين ضايعين جايبين يمين شمال، ما عندهم حتى العبادة، ما عندهم. هناك يقرؤون القرآن ويحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، أهل عبادة في الزمن الأول. الآن لا عبادة ولا دين ولا خلق، نعم مشيين فقط يطنطنون بهذه الأناشيد الفاضية، فما عندهم دين ولا عندهم خلق ولا عندهم علم ولا عندهم شيء أبدا. قديما كان عندهم علم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر باقتال علي بن أبي طالب، اعتبر أن قتلهم من أعظم القربات عند الله التي تقرب بها إلى الله عز وجل. طبعا نحن لا نقول اقتلوهم، لأن هذا الأمر يحتاج إلى نعم السلطان هو الذي يأمر به، هذا الذي يفعل. الأخ يسأل يقول بالبيان لجماعات أخرى للنصرة وأنصار الشام، كله شيء واحد، كله يعني جبهة النصرة والثاني هذه اسمها أحرار الشام كذا، هذه كلها قريبة من بعضها جميعا، هي فقط اختلافهم في إيش والقاعدة وأي من الظواهر، كل شيء واحد، لكن الخلاف منهم في إيش، من يعرف؟ أحسنت، الخلاف على الزعامة فقط، أنا الأمير أو أنت فقط، وإلا عقائد استحلال الدماء، تكفير للمشايخ والعلماء، تكفير للحكام، منهج خوارج، عقيدة باطلة، انحراف في المنهج، هذا خلاف بينهم، خلاف عن زعامة. وإذا رأيتهم رأيت يعني الفساد العقدي، وإذا رأيت منهجهم تجدها واحدة. الخلاصة في هذا أن العلماء علماء الإسلام ليسوا علماء، هؤلاء عملاء وهؤلاء كذا، هذا كلهم مجتمعين على هذا، يعني ما في أحد فيهم يوقر عالم من علماء المسلمين ولا يرون يعني هؤلاء علماء لهم فضلهم ولهم خيرهم ويستفيدون منهم وينتفعون بنصائحهم أبدا. فهم يعني لماذا؟ لأنهم يخالفونهم في عقائدهم وفي منهاجهم المنحرف. فانتبهوا بارك الله فيكم، الناس على هؤلاء على خطر كبير، ومنحرفون أشد الانحراف. وأظن ما أخذناه من قبل يعني يكفي في بيان هذا الانحراف، وما ذكره فضيلة الشيخ عبد الملك رمضان من شبهات القوم والرد عليها كان شيئا واضحا وشيئا جميلا جدا وجامعا. اجتمعت عنده نحو 75 شبهة في الرد على هؤلاء بأدلة وبوضوح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يهدي يعني ضال المسلمين يعني إلى سواء الصراط. ظلم دون ظلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد بن محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. الوليد طيالسي شعبة وبشر بن خالد ومحمد هنا وابن جعفر غندر وسليمان الأعمش وإبراهيم بن يزيد نخعي وألقمة بن قيس وعبد الله هو مسعود. هذا حديث لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الباب يدل على أنه يوجد ظلم دون ظلم أيضا، ظلم أكبر وظلم أصغر، في أن الإيمان يحبط بالشرك. في أن الله قدر أنه يوجد ردة، قدر أنه يوجد في الناس ردة، وفيه أنه ينبغي لمن أراد معرفة نص شرعي أن ينظر إلى سائر النصوص في الباب ليخرج بحكم صحيح. في أن الصحابة الذين هم يعني أهل لسان وبيان أهل اللغة ومعرفة لم تنفعهم لغتهم أو لا تنفعهم لغتهم في جميع النصوص، يحتاجون إلى لغة أهم منها، أهم من اللغة العربية، وهي اللغة الشرعية. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية آية عربية، كلام عربي، وهم عرب أقحاء، ومع ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الموجود هنا ليس هو الذي يعني المقصود، وإنما الظلم الذي يعني في هذه الآية هو المذكور في الآية الأخرى، إن الشرك لظلم عظيم، الشرك الأكبر. في كذلك هذا الحديث تفسير القرآن بالقرآن، فيه أن طالب العلم إذا ظهر له وعرض له شيء من الفهم ينبغي أن يعرضه على أهل العلم، صوبوه أو خطأوه، في أن الأمن والهدى التامين لأهل الإيمان الكامل ولأهل التوحيد الخالص. في أن البشر ليس فيهم أحد معصوم إلا الأنبياء، وأما الأولياء والصالحين فغير معصومين. قال أينا لم يظلم نفسه. في كذلك أن الصحابة كانوا يأخذون الآيات على أنفسهم مباشرة، يعني أي ذم موجود يخافون أن يكونوا يعني قد وقعوا في هذا الذنب، فيحملون النصوص على أنفسهم، بعكس الناس اليوم إذا نزلت آية هذه في الكفار، هذه في أهل البدع المجرمين، كان هو إيش؟ هذا في المنافقين، هم في الذنب. الحمد لله، ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه أن يكون من هؤلاء. في أن الشرك أظلم الظلم، في أن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في رد على الرافضة الذين يقولون بعصمة أئمتهم، فإذا كان الصحابة قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ ورد على الصوفية الذين يقولون بعصمة مشايخهم، بل إن مشايخهم إذا ارتكبوا المنكرات جعلوها من الكرامات، صح ولا؟ فيشربون الخمر، يقول لك هذا في كرامة للشيخ. الحشيش، نعم هذا الشيخ ولي من أولياء الحشاش، كان يبيع الحشيش للناس، يقول إذا أخذ الحشيشة وأعطاه للرجل يعني الرجل يسرق الحشيش، وإذا أتى بهيمة الشيخ فكان الرجل يعني في سر في الموضوع، كان يخرج الطفل الغريق في يغرق في النهر، وهكذا يجعلون جميع المنكرات يجعلونها طاعات. وأن الشيخ رضي الله عنه كان من كراماته كذا، ففي كتاب جامع كرامات الأولياء، جمع كرامات الأولياء للنبهاني، وكتاب طبقات الأولياء للشعراني، فيها مخازي ويعني مهازل كثيرة جدا، وأشياء كلها من هذه القذورات ونسبت للإسلام بل وللأولياء أيضا عياذا بالله. ولا أظن هذا إلا من دسائس أهل الكفر الذين يريدون أن يشوهوا دين الله سبحانه وتعالى بهؤلاء. فترى العجب العجاب من مثل هذا الولي، هؤلاء الأولياء، هؤلاء الشياطين، هؤلاء الشيطان، هؤلاء أولياء الشيطان ليس أولياء الرحمن. والله تستحي وأنت تقرأ في هذه الكتب، تستحي من الأشياء المذكورة فيها، أشياء عجائب وغرائب. باب علامة المنافق. فإذا يعني ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم كافرون فأولئك هم الظالمون، ليس من شرط ذلك أن يكون الكفر الأكبر، بل إن الصحابة قالوا والتابعون كذلك قالوا كفر من الكفر، فسروها كفر من الكفر وفسق من الفسق وظلم من الظلم، وقال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وليس بكفر ينقل عن الملة، هكذا صرحوا صراحة مثل هذه العبارات الصريحة. فهذا يكفينا في فهم الكتاب وفهم السنة على يعني، ولا نحتاج إلى يعني تفسير واحد معاصر متشنج ومتحمس ويأتي ويكفر بهذه الآية. باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا عبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. طبعا علامة المنافق، فالمنافق له علامات، من هذه العلامات وما ذكره ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي هذه ثلاث علامات، وفي الحديث الذي بعده كم علامة أخرى: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه صار في خمس علامات في الحديثين. هذه العلامات وأمارات تدل على نفاق هذا الرجل، أن فيه نفاق، لكن هل هي اجتمعت بحيث تكون هذه الصفة لازمة له هذه العلامات، فإذا كان الصفة لازمة له لا يكون إلا منافقا خالصا. وأما إذا وقعت منه أو وقع بعضها منه فإن هذا يدل على أن فيه شيء وخصلة للنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك فيك جاهلية، فيقول فيه نفاق، فيه نفاق. وبهذا يعني يزول الإشكال حول هذا الحديث، لأنه أشكل على بعض على كثير من العلماء مثل هذا الأمر كما ذكر النووي. قال هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، ومشكلا من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم حكم كفره. قال وليس فيه إشكال بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. يعني محصل هذا الجواب أنه حمل ذلك يعني على التسمية، مجرد تسمية في الظاهر فقط، أي صاحب هذه الخصال كالمنافقين. وطبعا نحن نقول والله أعلم أن هذا ليس هذا المقصود، إنما المقصود كما ذكرنا وهو أنه إذا التزم واستقرت عنده هذه الصفات وصارت ديدنه وأصل هذه الخصال فيه دائما فهو منافق خالص، ولا يكون إلا منافق خالص غير ذلك. نعم تقسيم العمل والتفردي طبعا، وهذا في النفاق يعني العمل. سليمان أبو الربيع العتكي، سليمان إيش؟ داود الزهراني حلبي؟ نعم داود الزهراني العتكي. نعم سليمان داود العتكي الزهراني أبو الربيع وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني، وثيقة ثابتة رواه أمام الجماعة، إلا أنه يهم قليلا أحيانا. ونافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل، وهو عم الإمام مالك رحمه الله. وقبيصة بن عقبة، عندنا قتيبة بن سعيد وعندنا قبيصة بن عقبة، كلاهما يروى عن سفيان. فإذا روى قبيصة عن عقبة وسفيان إيش؟ الثوري. إذا روى قتيبة عن سفيان هو الوليد. والأعمش سليمان بن مهران، ومسروق بن الأجدع، طبعا في ذم واضح لكل هذه الصفات، وينبغي أن يخاف المسلم على نفسه من النفاق، ويعني دائما يذكر هذا ويكون على ذكر دائم من أن يموت منافقا عياذا بالله، أو يطمس على بصيرته، أو يختم على قلبه بمثل هذه الأعمال. لذلك الصحابة كانوا يخافون جدا على أنفسهم النفاق، كما قال ابن أبي مليكة أدركت كم 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفس النفاق، فليس منهم من أحد يقول أنا على إيمان جبريل ومكيب، كلهم يخاف على نفسه النفاق. كانوا يخافون ويسألون حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين أو لا. ونحن إذا عرضنا أنفسنا على صفات المؤمنين وصفات المنافقين لوجدنا النفاق هو الغالب، فكيف نصلي الصلاة؟ هل نذكر الله كثيرا أم نذكره قليلا في الصلاة؟ يعني الخشوع في الصلاة كيف هو؟ قليل. طيب إذا قمنا للصلاة كيف؟ نعم نقوم يعني في قلب متعلق بالمسجد ونقوم مهرولين وقلوبنا طائرة على الصلاة أو بثقل ونحو ذلك، فهذه كل الصفات الله مستقيم الصلاة كلهم فكل الصفات بارك الله فيكم، يعني لو جمعت شعب الإيمان وخصال النفاق وقس نفسك وحاسب نفسك الآن قبل أن تحاسب، ممكن في يوم في لحظة غدا اليوم في الليل ينتهي أجلك، فانظر وراجع نفسك، هل أنت من الذاكرين الله كثيرا؟ هل أنت من الصالحين المؤمنين حقا؟ هل أنت من الخاشعين المتقين صدقا؟ هل أنت هكذا، وانظر صفات المنافقين التي ليست هذه فقط بل كل الصفات التي